نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، في جبين العز شامة، في جبين العز شامة، نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، في جبين العز شامة، في جبين العز شامة، شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما، لقن الباغين درسا شاهرا فيهم حسانا، شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما، لقن الباغين درسا شاهرا فيهم حسامة. نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، في جبين العز شامة، في جبين العز شامة، نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، نعم نعم أسامة، في جبين العز شامة، في جبين العز شامة.